وأختي ضياء بيتي، أخي وأختي ضياء بيتي، وأصدقائي في كل وقت، وأصدقائي في كل وقت. هنا ولدنا معا، درجنا معا، لعبنا حتى كبرنا. هنا ولدنا معا، درجنا معا، لعبنا حتى كبرنا. نجد سويا لحن النادية، بالنور نسمو بالحب نحيا. أخي وأختي ضياء بيتي، أخي وأختي ضياء بيتي، وأصدقائي في كل وقت، وأصدقائي في كل وقت. أخي يلبي نداء قلبي، في طرف عين أراه قربي. أخي يلبي نداء قلبي، في طرف عين أراه قربي. إن ذقت يوما حزنا وهما، رأيت فيه أنسا ونعما. أخي وأختي ضياء بيتي، أخي وأختي ضياء بيتي، وأصدقائي في كل وقت، وأصدقائي في كل وقت. وكم همست وكم شدوت، أعز شيء أخ وأخت. وكم همست وكم شدوت، أعز شيء أخ وأخت. لله حمدا إلي أهدى أخي وأختي زهرا ووردا. أخي وأختي ضياء بيتي، أخي وأختي ضياء بيتي، وأصدقائي في كل وقت، وأصدقائي في كل وقت. وكم همست وكم شدوت، أعز شيء أخ وأخت. وكم همست وكم شدوت، أعز شيء أخ وأخت. لله حمدا إلي أهدى أخي وأختي زهرا ووردا. أخي وأختي ضياء بيتي، أخي وأختي ضياء بيتي، وأصدقائي في كل وقت، وأصدقائي في كل وقت.